فإذا هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجا يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟ لا لما نعمل ذلك تعاطى ما يمنع الحج حال الحج والعمرة وفي شهر رمضان فتصوم مع الناس هذا لا حرج جزائي هذا لا يترتب على الأرض كانت الحبوب التي تتعاطاها لا يترتب على الأرض. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.